بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في المستدرك كتاب التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدأنا في هذا الكتاب بنزول القرآن فيما روي في المسند من القراءات وذكر الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوه، هذا قبل تفسير السور. يا سلام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار الزاهد، قال: حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا قرة بن خالد عن أبي رجاء العطاردي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: تعلمنا القرآن في هذا المسجد، يعني مسجد البصرة، وكنا نجلس حلقا حلقا، وكأنما أنظر إلى بين ثوبين أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة، وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: وكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، قال: أنبأنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال سفيان: حفظه لنا ابن إسحاق، قالت: إن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني، قال: حدثنا الحسن بن الفضل، قال: حدثنا هوزة بن خليفة، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة، قال: حدثنا يزيد الفارسي، قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى البراءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور ذوات عدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اقرأ أبو عمر. ستة النبي إليه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي وغيره، قال: وأبو منصور محمد بن أحمد الفارسي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا معل بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم بدر من قتل قاتلا فله كذا وكذا، أما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فتصارعوا إلى القتل والغنائم، إلى القتل والغنائم. فقالت المشيخة للشبان: أشركون معكم؟ فإنا كنا رد أن لكم، ولو كان فيكم شيء لجئتم إلينا. فأبوا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: فنازلت يسألونك عن الأنفال، فقسمت الغنائم بينهم بالسوية. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. حدثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا داود بن أبي هند عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله القرآن إلى السماء، أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا موسى بن اسحاق القاضي قال حدثنا ابو بكر بن عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر قال انزل القران جمله واحده في ليله القدر الى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم وكان الله عز وجل ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في اثر بعض قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم انزل بعد ذلك بعشرين سنة ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سليمان بن المغيرة البصري عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى ينقضي الوحي. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابو طاهر الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن حفص قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فوصل القران من الذكر فوضع في بيت العزه فوصل القران من الذكر فوضع في بيت العزه في السماء الدنيا فجعل جبريل صلى الله عليه وسلم ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هتفرق عليه السلام. فجعل جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امراء في القران كفر. نعم امراء عمرو بن علقمه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امراء في القرآن كفر. تابعه عمر بن أبي سلمة عن ابي. حدثنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم عن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شعبه مش عندي فين شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجدال في القرآن كفر. نعم احسن الله عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجدال في القرآن كفر. حديث المعتمر عن محمد بن عمرو على شرط مسلم ولم يخرجه. فأما عمر بن أبي سلمة فإنهما لم يحتج به. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عبد الصمد بن علي بن مكرم قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتالة عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قد احتج البخاري برواية سمرة واحتج مسلم بحديث حماد بن سلمة وهذا الحديث صحيح وليس له علة. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم سورة حاميم ورحت إلى المسجد عشية فجلس إلي رهط فقلت لرجل من الرهط اقرأ علي فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها فقلت له من أقرأها قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عنده رجل فقلت له اختلف في قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا مش عندي أنا عندي اختلف فقلت له اختلف في قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لو اختلفنا في قراءتنا فإذا وجد رسول صلى الله عليه وسلم قد تغير وجد في نفسه حين ذكرت له الاختلاف، فقال إنما أهلك من قبلكم الاختلاف. ثم أصر إلي علي، فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما، فسئل ثم أصر إلي علي فقال علي صلى الله عليه وسلم ثم أصر علي فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ أن يقرأ منكم كما علم انطلق وكل رجل منا أو حروفا لن يقرأها صح. حدثنا أحمد بن بقى قال أخبرنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال حدثنا ابن الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم فذكر الحديث باسناد يحوى قال فيه فطرقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا عنده رجل قال جر انهم يعينونه يعني عليا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه بهذه السياقه انهم يعينونه يبقى العنوز زيه علي واذا عنده رجل قال جر انهم نسخة أحسن الله عليك. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم. طيب صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابو جعفر عمر بن محمد بن صفوان الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال القراءة سبعة. قال سليمان يعني الا يخالف الناس ان الا يخالف الناس برايك. لا انا مش عندي القراءة سبعة دي اللي عندي. قال سليمان يعني ألا يخالف الناس برأيك في الاتباع تبقى سنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس القراءة عندك سنة أبو عبد الله. أحسن الله عليك. قال القراءة سنة. قال سليمان يعني ألا يخالف الناس برأيك في الاتباع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأنا المفصل قال قرأنا المفصل بمكة حجاجا ليس فيه يا أيها الذين آمنوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني عبد الرحمن بن أبي الحسن بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ابن أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومن نعتها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا فأعطيته سأل ثانيا وإن أعطيته ثانيا سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند الله الحنيفية خير له والنصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره. هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل يكفره في فرق يكفره الله عليكم. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان بن مسلم وابو الوليد الطيلسي قال حدثنا ابو عوانه عن الاسر بن قيس عن نبيح العنزي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: بينما انا اقرا ايه من كتاب الله عز وجل وانا امشي في طريق من طرق المدينه، فاذا انا برجل ينادي من بعدي اتبع ابن عباس، فاذا هو امير المؤمنين عمر، فقلت اتبعك على ابي بن كعب، فقال: هو اقراكها كما سمعتك تقرا؟ قلت: نعم. قال: فارسل معي رسولا. قال: اذهب معه الى ابي بن كعب فانظر ايقرئ ابي كذلك. اللي عند الشيخ، اللي عند الشيخ، لا لا لا لا في الفيلم عطلة، هناخد نفس لحظة يا سيدي. أحسن الله عليكم. قال: بينما أنا أقرأ آية من كتاب الله عز وجل وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة، فإذا أنا برجل ينادي من بعدي اتبع ابن عباس، فإذا هو أمير المؤمنين عمر، فقلت يناديني من بعدي اتبع ابن عباس، فإذا هو أمير المؤمنين عمر، فقلت أتبعك على أبي بن كعب، فقال: أهو أقرأكها كما سمعتك تقرأ؟ قلت: نعم. قال: فأرسل معي رسولا. قال: اذهب معه إلى أبي بن كعب فانظر أيقرئ أبي كذلك، أو أيقرأ، أيقرئ، أيقرأ أبي كذلك. قال: فانطلقت أنا ورسوله إلى أبي بن كعب، قال: فقلت: يا أبي، قال: قرأت آية من كتاب الله، فناداني من بعدي عمر. أيقرأ، أحسن الله عليكم، أيقرأ أبي بن أبي؟ قال: فانطلقت أنا ورسوله إلى أبي بن كعب، قال: فقلت: يا أبي، قرأت آية من كتاب الله، فناداني من بعدي عمر بن الخطاب اتبع ابن عباس، فقلت: أتبعك على أبي بن كعب، فأرسل معي رسوله، فأنت أقرأتنيها كما قرأت؟ قال: أبي. قال أبي: نعم. قال: فرجع الرسول إليه، فانطلقت أنا إلى حاجتي. قال: فراح عمر إلى أبي فوجدته قد فرغ من غسل رأسه، ووالدته تدري لحيته بمدراها، فقال أبي: مرحبا يا أمير المؤمنين، أزائرا جئت أم طالب حاجة؟ فقال عمر: بل طالب حاجة. قال: فجلس معه موليان له حتى فرغ من لحيته، وأدرت جانبه الأيمن من لمته، ثم ولاها جانبه الأيسر حتى إذا فرغ أقبل إلى عمر بوجهه، فقال: ما حاجة أمير المؤمنين؟ فقال عمر: يا أبي، هل تقنط الناس؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، إني تلقيت القرآن من تلقاء جبريل وهو رطب. فقال عمر: تالله ما أنت بمنته وما أنا بصابر 3 مرات. ثم قام فانطلق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا عن عباس بن الوليد بن مزيد. تقنط، طب لسان يا سيدنا، مش المعطية والمنطية الميم؟ لا، استخدام الميم والنون، تقنط، مش القاف والنون. تقنط ولا تنيط؟ تقنط. قال حدثنا ابو العاص بن يعقوب قال اخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرا: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام، فانزل الله سكينته على رسوله فبلغ ذلك المرء فاشتد عليه، فبعث إليه وهو يهنأ ناقة له، فدخل عليه فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت، فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم، فغلظ له عمر، فقال له أبي: لا أتكلم. فقال: تكلم، لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئني وأنتم بالباب، فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت. فقال تكلم، لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئني وأنتم بالباب، فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت، وإلا لم أقرئ حرفا ما حييت. قال: بل أقرئ الناس. هذا حديث صحيح على ما حييت. قال: بل أقرئ الناس. عمر، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابراهيم بن عصمة بن ابراهيم العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب انه قال اتيت المدينة لاتعلم العلم، فلما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الناس فيه حلق يتحدثون، قال فجعلت امضي حتى انتهيت إلى حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كأنما قادم من سفر، فسمعته يقول هلك أصحاب العقد ورب الكعبة ولا آسى عليهم، يقولها ثلاثا، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة. قال فجلست إليه فتحدث ما قضي له، ثم قام فسألت عنه فقالوا هذا سيد الناس أبي بن كعب. قال فتابعته حتى أتى منزله فإذا هو رث المنزل، رث الكسوة، رث الهيئات، يشبه أمره بعضه بعضا. فسلمت عليه فرد عليه السلام. قال ثم سألني ممن أنت؟ قال قلت من أهل العراق. قال أكثر شيء سؤالا، أكثر شيء سؤالا وغضبا. قال فاستقبلت القبلة ثم جثوت على ركبتي وركبتي ورفعت يدي هكذا ومد ذراعيه فقلت اللهم ومد ذراعيه فقلت اللهم إنا نشكوهم إليك، إنا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونرجل مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا لنا. قال فبكى أبي وجعل يترضاني ويقول ويحك إني لم أذهب هناك. ثم قال أبي أعاهدك لأن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن لأن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخاف فيه لومة لائم. قال ثم انصرفت عنه وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الجمعة الخميس خرجت لبعض حاجتي فإذا الطرق مملوءة من الناس لا آخذ في سكة إلا استقبلني الناس. قال فقلت ما شأن الناس؟ قالوا إنا نحسبك قريبا. قال قلت أجل. قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. قال فلقيت أبا موسى بالعراقي فحدثته في الحصر دي، فقال هل كان يبقى حتى تبلغنا مقالته؟ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إن لله من رجل نديو صلى الله عليكم. قال اخبرنا ابراهيم بن عصمة بن ابراهيم العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب انه قال اتيت المدينة لاتعلم العلم، فما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الناس فيه حلال يتحدثون. قال فجعلت امضي الى حتى انتهيت الى حلقة فيها رجل شاحب عليه ثوبان كانما قدم من سفر، فسمعته يقول هلك اصحاب العقد ورب الكعبة ولا آسى عليهم، يقولها ثلاثا، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة، هلك أصحاب العقد ورب الكعبة. قال جلست إليه فتحدث فما قضي له، ثم قام فسألت عنه فقالوا هذا سيد الناس أبي بن كعب. قال فتبعته حتى أتى منزله فإذا هو رث المنزل، رث الكسوة، رث الهيئة، يشبه أبوه بعضه بعضا. فسلمت عليه فرد عليه السلام. قال ثم سألني ممن أنت؟ قال قلت من أهل العراق. قال أكثر شيء سؤالا وغضبا. قال فاستقبلت القبلة ثم جثوت على ركبتي ورفعت يدي هكذا ومد ذراعيه فقلت اللهم إنا نشكوهم. يبقى يتكلم عن نفسه اللي هو السائل. ومد ذراعي فقلت اللهم إنا نشكوهم إليك، إنا ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونرجل مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا لنا. قال فبكى أبي وجعل يترضاني ويقول ويحك إني لم أذهب هناك. ثم قال أبي أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخاف فيه لومة لائم. قال ثم انصرفت عنه وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي فإذا الطرق مملوءة من الناس أخذ في سكة إلا استقبلني الناس. قال فقلت ما شأن الناس؟ قالوا إنا نحسبك غريبا. قال قلت أجل. قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. قال فلقيت أبا موسى بالعراق فحدثته فقال هل كان يبقى حتى تبلغنا مقالته؟ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه انه قال جاء رجل الى عمر وهو بعرفه فقال يا امير المؤمنين جئت من الكوفه وتركت بها من يملي المصاحف عن ظهر قلب. قال فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملا من بين شعبتي ما بين شعبتي الرجل. ثم نعم الرحل ثم قال: ويحك من هو؟ قال عبد الله بن مسعود: فما زال يطفئ ويسري الغضب حتى عاد الى حاله التي كان عليها. ثم قال: ويحك، والله ما اعلم بقي احد من المسلمين هو احق بذلك منه، ساحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر في الامر من امر المسلمين عند ابي بكر رضي الله عنه، لانه سمر عنده ذات ليله وانا معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا نمشي معه، فاذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته. فلما أعيانا أن نعرف من الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: فلتعطه. فقال عمر: فقلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه. قال: فغدوت إليه لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني فبشره، فوالله ما سبقت إلى خير قط إلا سبقني إليه. نعم، ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. قال: أخبرناه أبو بكر ابن آدم الحافظ بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف، قال: حدثنا مصعب بن المقدام الخثعمي، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. نعم يا حبيبي، أول سنة ماشي بس مش ابن ادم من عندي ادم. الله عليك. قال: اخبرناه ابو بكر بن ابي دارم الحافظ بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف، قال: حدثنا مصعب بن المقدام الخثعمي، قال: حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يقرا القران غضا كما انزل ليقرا على قراءه ابن ام عبد. حديث علقمة عن عمر صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه واتوهمهما لم يصح عندهما سماع علقمة بن قيس من عمر، والله أعلم. وله شاهد مفسر من حديث عمار بن ياسر. أخبرناه أبو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن إسماعيل بن صخر الأيلي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مسعود وهو يقرأ حرفا حرفا، فقال: من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن عوف، قال: حدثني عمر بن قيس عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. نعم. أصحاب العقد، أصحاب العقد. نعم. إتنا أبو عبد الله. عبد الله بن عون. قال: حدثني عمر بن قيس. مش عوف. قال: حدثنا عبد الله بن عون، قال: حدثني عمر بن قيس عن أبي ميسرة بن عمرو بن شرحبيل، قال: أتى علي رجل وأنا أصلي فقال: ثكلتك أمك، ألا أراك تصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق كل ممزق؟ قال: فتجوزت في صلاتي وكنت أجلس، فدخلت الدار ولم أجلس، ورقيت فلم أجلس، فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود يتقاولان، وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم هذا المصحف. قال: والله لا أدفعه إليهم، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ثم أدفعه إليهم، والله لا أدفعه إليهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. سيدنا ثبت أن ابن مسعود عاد، وحذيفة وابن مسعود يتقاولان، فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود يتقاولان، وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم هذا المصحف. قال: والله لا أدفعه إليهم، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ثم أدفعه إليهم، والله لا أدفعه إليهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يرجع. ثبت ابن مسعود أثبت المعوذتين بعد ذلك قبل موته، المهم ذكر ذلك. أحسن الله لكم. قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان عن أبي عن أبي إسحاق عن حمزة بن مالك أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو الحس الأول. السلام عليكم. ابن مالك خمرة؟ خمرة أو خمية. عن خميرة. عن خميرة بن مالك قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولهذه الزيادة شاهد عن عبد الله. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عانة قال: حدثني إسماعيل بن سالم عن أبي سعيد الأسدي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك إملاء في مسجده ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن هيثم البلدي قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملنا. قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. آخر سورة. وقال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن كثير في حديثه وقال لنا الأوزعي: قرأها علينا يحيى بن أبي كثير هكذا. وقال محمد بن كثير: وقرأها علينا الأوزعي هكذا. قال إبراهيم: وقرأها علينا محمد بن كثير إلى آخر السورة هكذا. قال أبو عمرو بن سماك: وقرأها علينا إبراهيم بن هيثم إلى آخر السورة هكذا. قال الحاكم: وقرأها علينا أبو عمرو بن سماك من أول السورة إلى آخرها هكذا. وقرأها علينا الحم من أول السورة إلى آخرها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقرأ علينا فضيلة الشيخ السورة أيضا بالقاهرة. سلسل بقراءة سورة الصف. وقرأ علينا أيضا فضيلة الشيخ الصورة بالقاهرة وسجلت الحمد لله. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف القاقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وبشر بن موسى الأسدي قال: والحارث بن أبي أسامة التميمي قالوا: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن، إذ قال: طوبى للشام. فقيل له: ولما؟ قال: إن الملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم رواه جرير بن حازم عن يحيى بن ايوب. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله السعدي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا ابي قال: سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الرقاع، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لاي شيء ذاك؟ فقال: لان ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق، والجمع الثالث هو في ترتيب السورة كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. يعني سيدنا ترتيب السور توقيفي، وأسماء السور توقيفي، واستفتاح السور بالبسملة توقيفي. يعني الأسماء والترتيب واستفتاح الصور. أحسن الله عليكم. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في هذا الكتاب. أحسن الله عليكم. وحاتم هنتكلم في مسألة إن في ناس أنكرت إن وضع البسملة وترتيب الصور ليس من فعل النبي. لحظة بس، مسألة خلافية ولا متواتر بنقل الصحابة أيضا؟ يستفتح الصورة بالبسملة، مش خلافية هنا. لا هتقول زيهم، ما احنا بنتكلم في ايه؟ مش خلافيه. لا الفتحه ولا الصور؟ في جميع الصور، في افتتاح الصور بالبسمله. بخلاف براءة. هل هذا من فعل النبي؟ لا، كان في الصلاة ولا برا؟ هذا من فعل الصحابة، اللي هي البسملة من فعل الصحابة. وترتيب الصور تقدم قول عثمان لما كانت شبيهة بها ألحقناها بها ولم نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابة. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو جعفر. ترتيب الآيات، تسلسل الآيات عن رسول الله. أما الأرباع والأعشار والأجزاء هذا بعد الصحابة، بعد الصحابة صلى الله عليكم. قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر خلاص عبد الله عن عطاء بن يسار عن ابي ذر رضي الله عنه. ما اللي بعت لي ونحن نقرا؟ قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال دخلت المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلست قريبا من ابي بن كعب فقرا النبي صلى الله عليه وسلم سوره براءه فقلت لابي متى نزلت هذه السوره؟ قال فتجهمني ولم يكلمني. قال وذكر الحديث هكذا وجدته في كتابي وطلبته في المسانيد فلم اجده بطوله. الحديث باسناده صحيح. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اي القراءتين ترون كما كان اخر القراءه؟ قال قراءه زيد. قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل عليه السلام، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه عرضتين فكانت قراءة ابن مسعود آخرهن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة. وفائدة الحديث ذكر عبد الله بن مسعود سيدنا، معذرة، كيفية العرض، معنى العرض، معنى العرض. النبي يقرأ أم جبريل؟ في العرض يشترك فيه الشيخ والتلميذ. اقرأ علي، سمع العلم. القراءة والعرض على الشيخ. أحسن الله لك. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي بمكة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات فيقولون إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري بعضه وبعضه على شرط مسلم ولم يخرجه. هذه خصمه. اقرا بعضا من كتاب قال من كتاب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه وقد صح سنده. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين قال قرأت على شبل وأخبر شبل أنه قرأ على عبيد الله بن كثير وأخبر عبد الله بن كثير وأخبر عبد الله أنه قرأ على مجاهد وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب وقال ابن عباس قرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقرأت على إسماعيل. اقرأ. الشافعي وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأته ولو أخذ من قرأته كان كل ما قرأ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل يهمز. وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأته ولو أخذ من قرأته كان كل ما قرأ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل ويهمز قرأته ولا يهمز القرآن. حدثني أبو بكر أحمد بن العباس بن الإمام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا خلف بن هشام المقرئ قال حدثنا علي بن حمزة وحدثني علي بن حمزة الكسائي قال حدثني حسين بن علي الجعفي عن عمران عن حمران بن أعين عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست نبي الله ولكني نبي الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد مفسر بإسناد ليس على شرط هذا الكتاب. قال حدثني أبو الحسين محمد بن يعقوب الحافظ المقرئ قال حدثنا أبو القاسم العباس بن الفضل بن شاذان المقرئ قال حدثنا إبراهيم بن مهران الأيلي قال حدثنا مهران بن داود بن مهران المقرئ قال حدثني عبد الله بن أزينة الطائي عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم. سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد بن يحيى يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أكتب حديث موسى بن عبيدة الربذي ولا حديث عبد الرحمن بن زيد الإفريقي. قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال نعم عند الحسين قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا بكار بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن بالتفصيم كهيئة الطير عذرا ونذرا والصادقين وألا له الخلق والأمر وأشباه هذا في القرآن. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ومحمد بن الحسن قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الوقوف على رؤوس الآيات كان الحمد لله رب العالمين آيات وقفت عليها الصلاة. سبع آيات. قال أحد لا لا أنا كان الذي يقطع هل في فرق؟ هو معناه هو معنى والمد كان يمد في آخر كان نهاية هو المد العظيم السكون أحسن الله لك. قال حدثنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش وأبو عمرو بن عبدوس المقرئ قالوا حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القرشي وعن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. قال ابن أبي مليكة وكانت أم سلمة تقرأها مالك يوم الدين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاز العدل قال أبو بكر أخبرنا وقال علي حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الوسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ملك يوم الدين. قال أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الكاتب قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو عبد الله الصفار الزاهد وعلي بن حمشاز العدل قالوا حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا أبا العنبس يحدث عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يخفض صوته. قال القاضي غيري بخفض الراء فإن في قراءة أهل مكة غير المغضوب عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أخبرني أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه لقيط بن صابرة وافد بني المنتفق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصيدة. قال: فلم نلبس أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ، قال: أطعمتما شيئا؟ قلنا: نعم. قال: فبينما نحن كذلك إذ جاء الراعي وعلى يده سخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولدت؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: بهمة. قال: اذبح مكانها شاة. ثم أقبل علي فقال: لا تحسبن أن إنما ذبحناها من أجلك، لنا غنم لا نحب أن تزيد، فإذا حمل الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. لا ما عندناش، لنا غنم 100 لا نحب أن تزيد، فإذا حمل الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يكن لا يحسبن. رواه سفيان الثوري عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بهذه الرواية. قال: أخبرناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسبن، ولم يكن لا يحسبن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سهل الصوفي بمكة، قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة، قال: حدثنا داود بن شبل ابن عباد المكي عن أبيه عن عبد الله بن كثير قارئ عن مجاهد عن ابن عباس قال: قرأت على أبي بن كعب: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. قال أبي: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا تقبل منها شفاعة بالتاء، ولا يؤخذ منها عدل بالياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: حدثنا هشام بن علي السيرفي، قال حد السيرافي قال السيرافي نعم أحسن، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: وترى الناس سكارى، هكذا كتبناه. ترى الناس، نعم، هو قراءة مختلفة. أيوه يثبت قراءة مختلفة. وترى الناس سكارى. عن قتادة عن الحسن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كلما تسرت البسيط قد تسرت بعض لا في قبله، ده الحديث اللي قبله، ده حديث قبله. حديث أبو بكر بن إسحاق الفقيه، حديث أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال: حدثني هشام بن علي السلمي، حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن عبد الله، نعم، قتادة عن الحسن لا ده الاسناد ده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا: وترى الناس سكارى. الحديث اللي حضرتك بتقوله اول الاسناد فيه ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري. صح يا دكتور؟ ايه؟ ابو بكر بن اسحاق فيه لحد وترى الناس سكارى الحج، هكذا كتبناه. طيب هو كاتب هنا تحت في التعليق، زيادة نعم هو ظاهر ان هذا زيادة. ايوه يا شيخنا ده زيادة، ده زيادة، ده مترقم ترقيم. وبعد كده اخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: حدثنا ابراهيم بن ابي طالب. طيب اقرا من اول الحديث اللي الاول. نعم، قال: حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه، قال: حدثنا هشام بن علي السيرافي، قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين انه سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا: وترى الناس سكارى، هكذا كتبناه. اخبرناه ابو زكريا يحيى بن محمد، ما هو ده بقى ده ده اللي جاي، ده اسناد اخر. اخبرناه ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال: حدثنا ابراهيم بن ابي طالب، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا ابي عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، وقد تفاوت اصحابه في المسير، فرفع بهاتين الايتين صوته: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك اصحابه حثوا المطي، وعرفوا انه عند قول يقوله، فقال عنده قول يقوله، نعم، انه عنده قول يقوله، فقال: اتدرون اي يوم ذاكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: يوم ينادى ان نعم يوم ينادي آدم، آدم آدم ربه، لا يوم ينادي آدم ربه، نعم يوم ينادي آدم ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه فما أوضحوا بضاحقة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعلموا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس فسري على القوم بعض الذي يجدون. ثم قال اعلموا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. حديث هشام الدستوائي حديث صحيح، فإن أكثر أئمتنا من المتقدمين على أن الحسن قد سمع من عمران بن حسين، فأما إذا اختلف هشام والحكم بن عبد الملك فالقول قول هشام. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن قيس عن نافع بن أبي نعيم القارئ قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي ثم بالزاي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها، فإنهما لم يحتج بإسماعيل بن قيس بن ثابت. قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إلى قوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرني محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا فضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثني أبو غزية محمد بن موسى القاري قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن قيس عن نافع بن أبي نعيم فرهن مقبوضة. ثم قال نافع أقرأني خارجة بن فرهن مقبوضة ثم قال نافع أقرأني خارجة بن زيد بن ثابت وقال أقرأني زيد بن ثابت وقال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرهن مقبوضة بغير ألف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. قال أخبرنا محمد بن يزيد العدل قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير القطعي نعم قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف والذين يؤتون ما آتوا؟ قالت أيهما أحب إليك؟ قلت أحدهما أحب إلي من حمر النعم قالت أيهما؟ قلت الذين يؤتون ما أتوا. قالت هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاري قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا هارون بن موسى النحوي قال حدثنا أبو ديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكر قال حدثنا حمارة بن عمران قال حدثنا أبو يونس سمعت أبا هريرة يقول هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا محمد بن صالح وابراهيم بن عصمة قال حدثنا ابو الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا ابو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي ابن رباح عن ابيه عن عمرو بن العاص قال بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتني. فاخذت علي ثيابي وسلاحي ثم اتيته فوجدته قاعدا يتوضا فصعد في النظر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو اني اريد ان ابعثك على جيش يغنمك الله ويسلمك وارغب لك من المال رغبه صالحه. فقلت يا رسول الله لم أسلم للمال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون معك. قال يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، يعني بفتح النون وكسر العين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لرواية موسى بن علي بن رباح. نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، يعني بفتح النون وكسر العين. نعم أحسن الله عليك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم رواية موسى بن علي بن رباح وعلى شرط البخاري لأبي صالح. حدثنا علي بن حمشاز قال حدثنا الحسن بن عبد الصمد قال حدثنا عبدان بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن يزيد عن يونس بن يزيد قال أخبرني أبو علي بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنصب والعين بالعين بالرفع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن عبد الله بن المبارك بزيادة ألفاظ. هذا قال رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن عبد الله بن المبارك بزيادة ألفاظ. قال حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحفص قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى الشهيد قال حدثنا أبو علي محمد بن معاوية النيسابوري بمكة قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. محمد بن معاوية ليس من شرط هذا الكتاب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال حدثنا محمد بن مسلمة الوسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ بن زيد الجهني الوراق قال حدثني القاسم بن أبي أيوب قال حدثني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله وفتناك فتونا في حديث يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلان من الذين يخافون برفع الياء يخافون برفع الياء. نعم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجورودي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في صحف إبراهيم وموسى. فلما نزلت والنجم فبلغ وإبراهيم الذي وفى ثقله وقال وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله هذا نذير من النذر الأولى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال حدثنا إسماعيل بهمدان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الخزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الخزاز إسحاق بن أحمد بن مهران الخزاز. قال حدثني أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروة قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا محمد بن صالح بن نانئ ومحمد بن القاسم العتكي قال حدثنا أبو سهل بشر بن سهل اللباد قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبيه عن سعيد بن جبير قال حماد قال عبد الله وقد سمعته من سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عين حمئة. قال حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم نعم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج قوله قال عبد الله ليس في الأصل، والظهر أنه سقط لأمرين: الأول أن حماد بن سلمة رواه عن سعيد بن جبير ولا يروي عنه إلا بواسطة. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة قال كان عند ابن زياد أبو الأسود الديلي وجبير بن حية الثقفي قال فذكروا هذا الحرف: لقد تقطع بينكم حتى وضعوا الأخطار. فقال أسلم بن سرعة: سمعت أبا موسى يقرأ لقد تقطع بينكم، فقال أحدهما: بيني وبينك أول من يدخل علينا. فدخل يحيى بن يعمر فسألوه فقال يحيى: لقد تقطع بينكم رفعا، لقد تقطع بينكم، هو هنا بيثبت الخلاف في بينكم، لقد تقطع بينكم رفعا. نعم أحسن، هو بيثبت الخلاف في كلمة بينكم يا شيخنا، هل هي بالنصب ولا بالرفع؟ بس هو مش مغير، هو مغير هنا عندي في البين بس مش مغير في تقطع، هو تقطع ثابتها كلها زي ما هي رفعا. فقال يحيى: إن أبا موسى ليس من أهل الغرر ولا أتهمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرني الإمام أبو الوليد الفقيه وإبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا وليد بن جندب قال حدثنا بكر بن خلد عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريين: هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك؟ فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع، يعني بالتاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. قال حدثنا علي بن حمشازن العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر عن ابن أبي زؤيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة. التغيير في الياء والتاء بس، التغيير في الياء والتاء. نعم. وربك وربك. نعم. قال: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أكن لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بذبح متلطخ فيؤخذ بك. عندي بذبح. نعم. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرني أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المكر قال حدثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز بمكة قال حدثنا أحمد بن القاسم بن أبي بزة قال أخبرنا وهب بن زمعة عن أبيه عن حميد بن قيس الأعرجي عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وليقول درست، يعني بجزم السين ونصب التاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمين ذلك الخط عن شماله خطا، ثم قال: هذا صراط ربك مستقيما، وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا حسين بن علي التميمي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد السجزي قال حدثنا هارون بن حاتم المقري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء مخف لا تفتح لا تفتح نعم لا تفتح لهم أبواب السماء مخفف. أحمد بن محمد السجزي أبو العباس أحمد بن محمد السجز. هذا حديث صحيح. انا احمد بن ابو العباس احمد بن محمد السجزي. ماشي. قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد السجزي قال حدثنا هارون بن حاتم المكر قال حدثنا ابو معاويه محمد بن فضيل وعبد الله بن نمير عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا لا تفتح لهم ابواب السماء مخفف. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا احمد بن عثمان بن يحيى المكر ببغداد قال حدثنا سعيد بن عثمان الاهوزي قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثني عبيد بن عقيل قال حدثني حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا دكا منونة ولم يمد. هذا حديث صحيح الاسناد هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال اخبرنا الحسين بن الحسن بن ايوب قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا سلام بن سليمان المدايني قال حدثنا ابو عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا رفعا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشازه المعد العدل قال حدثنا احمد بن بشر المرثدي قال حدثنا نعم لا ده انا عندي ده علي بن حمشاز وبعدين ابو العباس محمد بن يعقوب وبعدين محمد بن صالح بن هانئ وبعدين ابو الحسين بن يعقوب. لا اقرا. عندنا اخبارنا محبوب بن الحسن اخبارنا بن حزان عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تكون له اسره. ما هو ده بس محبوب لسه قدام شويه لسه قدام شويه في الاسناد. هو محبوب هو محبوب اصلا شيخ الحاكم. طيب هو علي بن حمشاز هو شيخ الحاكم. قال حدثنا علي بن حمشاز قال حدثنا احمد بن قال حدثنا علي بن حمشاز قال حدثنا احمد بن بشر المرصدي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني محبوب بن الحسن عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان تكون له اسرى. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال اخبرني ابي وشعيب بن الليث قال اخبرنا الليث بن سعد قال اخبرنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر قال اخبرني صهيب انه سمع ابا هريره وابا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال والذي نفسي بيدي ثلاث مرات ثم فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا يكن فتنة في الأرض وفساد كبير بالياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال هكذا أخبرني أبو الحسين ابن يعقوب الحافظ قال حدثنا عباس بن الفضل المقري قال حدثنا إبراهيم بن مهران الأيلي قال حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعظمكم قدرا. اقفل أبو عمير اقفل أبو عمير أبو عمير أبو هخرج بره من أنفسكم يعني من معناها هنا من أنفسكم نعم أحسن. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بولوية قال حدثنا موسى بن هارون ابن عبد الله قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرني ابو بكر بن ابي دارم الحافظ بالكوفه قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابراهيم بن زبرقان التيمي قال حدثنا ابو روق عن محمد بن جحاده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا انه عمل غير صالح. قال اخبرني ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. قال لو بعث الي لاسرعت الاجابه وما ابتغيت العذر. هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال أخبرنا حسين بن علي التميمي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال حدثنا هارون بن حاتم قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثني إسحاق بن يوسف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثني ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن ابي انيسه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونفضل بعضها سبك. قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن محمد عن محمد بن كعب الأنصاري عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت مخففة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. نكتفي بهذا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.